قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. أخرجه ابن أبي الدنيا وحسنه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليقين يكون باستحضار عظمة الله عز وجل وابتغاء رضوانه واجتناب سخطه، واستحضار الموت وما يكون بعده من نعيم القبر أو عذابه، واستحضار الحياة الآخرة بما فيها من حساب ونعيم أو عذاب، وذلك كله يدفع إلى صدق الإيمان وقوته والاستقامة على العمل الصالح. ويكون اليقين باستحضار معية الله تعالى لعباده بالعلم والحفظ والنصر والتأييد، وذلك يبعث على استشعار رقابة الله عز وجل واللجوء إليه عند الشدائد وطلب النصر منه وحده، واعتقاد أن العزة له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الصادقين. وهذا الاعتقاد يجعل الأمل قويا بانتصار المسلمين وعزتهم وإن عرضت لهم الهزائم والنكبات. فهذه المعاني السامية كانت ماثلة أمام الصحابة رضي الله عنهم الذين تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت سبباً في استقامتهم وتوسيع دائرة الدولة الإسلامية لتشمل أكثر بلاد العالم. أما الزهد فإنه العامل الثاني المصاحب لليقين، فالصحابة رضي الله عنهم على كثرة فتوحاتهم والأموال العظيمة التي فاء الله تعالى بها عليهم، فإنهم لم يغتروا بالدنيا وإنما اكتفوا منها بالقليل، فكان ذلك سبباً في نجاحهم في الدنيا وسعادتهم في الآخرة. أما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أن آخر هذه الأمة يهلك بالبخل والأمل، فإن البخل يمنع أصحابه من إخراج المال في الحقوق الواجبة والسعي في سد احتياجات أفراد الأمة الإسلامية، والتقصير في الإنفاق قد يتسبب في هلاك طوائف من المسلمين، فيما إذا أصيبت بلادهم بالكوارث أو اعتداء المعتدين، فيكون ذلك سبباً في هلاك كل القادرين على الإنفاق من المسلمين، وذلك بتعرضهم للآثام والعاقبة السيئة في الآخرة، وقد ينتقم الله تعالى منهم في الدنيا بمحق البركة في أموالهم. أما طول الأمل فإنه داء وبيل في الصد عن الأعمال الصالحة والإغراء بالانقطاع للدنيا، وذلك باستهلاك الأوقات في استثمار الأموال والتفاخر بالمظاهر الدنيوية من غير أن يحسب أصحاب ذلك حساباً لمفاجأة الموت، وقد يفاجئهم الموت وهم على تلك الحال من الإغراق في الدنيا